ضعيف وقد ضعيف وقد ضعف ضعفه جماعة. فالاختلاف بينهم مثل لين وفي لين. جميل. التنتين الأوليين اللي هو ضعيف أشد من في ضعف. هنا لفظ شيخي جاي وقد ضعف، في اختلاف ولا أيضا متساويات؟ أنت سألت عن تلتفات. نعم. طيب تنتين شو هني؟ ضعيف. طيب. وقد ضعف ضعفه جماعة. طيب. الآن أنت شيخي أضفت رابعة حتى تتم الفائدة، فيه ضعف. طيب ترك لي هذه ماذا فيه؟ خليها فضل حالك. خليها الآن. سؤالك. سؤالي ضعيف وقد ضعف ضعفه جماعة. إيه ضعيف أشد من وقد ضعف. طيب. أما ضعفه جماعة يقابله ووثقه جماعة فلا يفيدنا شيئا سوى أن فيه ضعفا. نعم. وقد ضعف مقابل مع ضعفه جماعة. لا. السؤال الثاني ضعفه جماعة فيه ضعف لكن يقال هذا حينما يكون قد وثقه جماعة أيضا. جميل. أما فيه ضعف فقد لا يكون موثق لكن فيه ضعف يسير. نعم. فيه ضعف أشد من أقل من ضعيف. ضعيف أشد من ضعيف. طيب وقد ضعف نفس الشيء؟ نعم. تقابل يعني فيه ضعف. شكرا.